وقل له اني بسلم عليه بوس لي عينيه وقل له اني بوس عينيه انت يلي بتسأل علي سلم لي علي سلم وقل له عيونه مش فجأة بينتسوا ضحكة عيونه ثابتين ما بينقصوا وقل له عيونه مش فجأة بينتسوا ضحكة عيونه ثابتين ما بينقصوا لا ما عرف شو بقول وبعرف شو بقول اعمل حالك مش عارف ما تحرقس بتحرقس ما تحرقس ما تحرقس ما تحرقس سلم لي علي قل له اني بسلم علي وبوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني وبوسه بخده وطول لي عالي سلم لي عالي سلم